باب في إباحة الطعام في أرض العدو. وبه قال حدثنا إبراهيم وحمزة الزبيري وقال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسرا فلم يأخذ منهم الخمس. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل والقعنبي قال حدثنا سليمان عن حميد يعني ابن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال دلي جراب من شحم يوم خيبر قال فأتيته فالتزمته قال ثم قلت لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي. باب في النهي عن نهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو. وبه قال حدثنا سليمان بن حرمين قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن يعلي بن حكيم عن أبي لبيد قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه بكابلة فأصاب الناس غنيمة فانتبهوها فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم. وبه قال حدثنا محمد العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. وبه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم يعني بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد وأصابوا غنما فانتبهوها فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمر اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة الشك منها الناد. باب في حمل الطعام من أرض العدو. وبه لي قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن حرشف الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملأة. باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو. وبه قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن المبارك يعني يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمطي فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم فلقيت معاذ بن جبل فحدثته فقال معاذ غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء. وبه قال حدثنا سعيد المنصور وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال أبو داود وأنا لحديثه أتقن قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيبة عن حنشر الصنعاني الرويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن يوسف وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن يوسف قال أبو داود وإبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثني أبو عبيدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله فقلت يا عدو الله يا أبا جهل قد أخزى الله الآخرة قال ولا أهابه عند ذلك فقال أبعد من رجل قتله قومه فضربته بسيف غير طائل فلم يغني شيئا حتى سقط سيفه من يده فضربته به حتى برد. باب في تعظيم الغلول. وبه إليه قال حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين. وبه لي قال حدث القعنبي عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الثياب والمتاع والأموال قال فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى وقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أسود يقال له مدعم حتى إذا كانوا بوادي القرى فبين مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو قال شراكان من نار. باب في الغلول إذا كان يسيرا يتركه الإمام ولا يحرق رحله. وبه إليه قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الله بن شوذب قال حدثني عامر يعني ابن عبد الواحد يعني ابن بريدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. باب في عقوبة الغالي. وبه إليه قال حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال النفيلي الأندراوردي عن صالح بن محمد بن زائدة قال أبو داود وصالح هذا أبو واقد قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غلى، فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجدتم رجل قد غلى فأحرقوا متاعه واضربوه. قال فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه. وبه قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه. قال أبو داود وهذا أصح الحديثين رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد بن سعد وكان غل وضربه. وبه قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه ومنعوه سهمه. قال أبو داود وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب قوله ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي منع سهمه. باب النهي عن الستر على من غلى. وبه قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال أما بعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كتم غالا فإنه مثله. باب في السلب يعطى القاتل. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد المولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له ما بال الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثانية ثم قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ قال فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا هالله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه. فقال أبو قتادة فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال يا أم سليم ما هذا معك؟ قالت أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه. فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذا حديث حسن. قال أبو داود أردنا بهذا الخنجر وكان سلاح العجم يومئذ الخنجر. باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشكعي رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق، ومضينا فلقينا جموع ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين، فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب، قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكن استكثرته، قلت: لتردنه عليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، لقد استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، رد عليه ما أخذت منه. قال عوف: فقلت له: دونك يا خالد، ألم أفي لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ فأخبرته. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خالد، لا ترد عليه، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره. وبه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد قال: سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني به خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشكعي رضي الله عنه نحوه. باب في السلب لا يخمس. وبه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشكعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه. وبلي قال: حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال: حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله. باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. وبه لي قال: حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، وإن حزم خيلهم ليف، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبان: أنت بها يا وبر تحدر علينا من رأس ضال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري وسأله إسماعيل بن أمية فحدثناه الزهري أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها، فسألته أن يسهم لي، فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقال: لا تسهم له يا رسول الله. قال: فقلت: هذا قاتل ابني قوقل. فقال سعيد بن العاص: يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال، يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على يديه. قال أبو داود: هؤلاء كانوا نحو عشرة فقتل منهم ستة ورجع من بقي. وبلي قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه فأسهم لهم معهم. وبلي قال: حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن كليب بن وائل عن هانئ بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يعني يوم بدر فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله وإني أبايع له، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. وبه قال: حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن الأعمش عن المختار بن صيفين عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن كذا وكذا وذكر أشياء، وعن المملوك أله في الفيء شيء، وعن النساء هل كنا يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل لهن نصيب؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه، أما المملوك فكان يحذى، وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى ويسقين الماء. وبه لي قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن خالد يعني الوهبية قال حدثنا ابن إسحاق عن أبي جعفر والزهري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن النساء هل كنا يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم قال فأنا كتبت كتاب ابن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة قد كنا يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم سعيد وغيره قال أخبرنا زيد بن الحباب قال حدثنا رافع بن سلمة بن زياد قال حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال مع من خرجتنا وبإذن من خرجتنا فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء جرح ونناول السهام ونسقي السويق فقال قمنا حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال قال قلت لها يا جدة وما كان ذلك قالت تمرى. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن محمد بن زيد قال حدثني عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. وبه لي قال حدثنا أبو داود معناه أنه لم يسم له قال أبو داود وقال أبو عبيد كان حرم اللحم على نفسه فسمي أبي اللحم. وبه لي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر. باب المشرك يسهم له. وبه لي قال حدثنا مسدد ويحيى بن معين قال حدثنا يحيى عن مالك عن الفضيل بن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال يحيى إن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه فقال ارجع ثم اتفق فقال إنا لا نستعين بمشرك. باب في سهمان الخيل. وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني المسعودي قال حدثني أبو عمرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه إلا أنه قال ثلاثة نفر زاد فكان للفارس ثلاثة أسهم. باب في من أسهم له سهما. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعرة فقال بعض الناس لبعض ما للناس قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا فقال رجل يا رسول الله أفتح هو قال نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. قال أبو داود حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وكانوا 200 فارس. باب في النفل. وبه إليه قال حدثنا وهب بن مقية قال أخبرنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا قال فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها فلما فتح الله عليهم قال المشيخة كنا رداء لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول إلى قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يقول فكان ذلك خيرا لهم فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا ثم ساق نحوه وحديث خالد أتم. وبلي قال حدثنا هارون محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب بن الهمداني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني داود بهذا الحديث بإسناده قال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء وحديث خالد أتم. وبه لي قال حدثنا هناد بن السري عن أبي بكر عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف فقلت يا رسول الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف. قال إن هذا السيف ليس لي ولا لك. فذهبت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبلي بلائي. فبينما أنا إذ جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أجب فظننت أنه نزل في شيء بكلامي فجئت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وإن الله قد جعله لي فهو لك. ثم قرأ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول إلى آخر الآية. قال أبو داود قراءة ابن مسعود يسألونك عن النفل. باب في نفل السرية تخرج من العسكري. وبه إليه قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد بن مسلم حاقل وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا مبشر حاقل وحدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم المعنى كلهم عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد وانبعثت سرية من الجيش فكان سهمان الجيش 12 بعيرا ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكانت سهمانهم 13 13. وبه قال حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال قال الوليد يعني ابن مسلم حدثت ابن المبارك بهذا الحديث قلت وكذا حدثنا ابن أبي فروة عن نافع قال لا تعدل من سميت بمالك هكذا أو نحوه يعني مالك بن أوس. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان الكلابي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرا فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه بعدما صنع فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بنفله. وبلي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك حاقل وحدثنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا الليث المعنى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا زاد بن موهب فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. قال أبو داود رواه برد بن سنان عن نافع مثل حديث عبيد الله ورواه أيوب عن نافع مثله إلا أنه قال ونفلنا بعيرا بعيرا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبلي قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي حقل وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثني حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفلة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله. وبلي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم عراة فاكسهم اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا. باب في من قال الخمس قبل النفل. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهرية رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل ثلث بعد الخمس. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. وبه قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد الدمشقياني المعنى قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال سمعت أبا وهب يقول سمعت مكحولا يقول كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي فقلت له هل سمعت في النفل شيئا قال نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهرية رضي الله عنه يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة باب في السرية ترد على أهل العسكري وبيلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق هو محمد ببعض هذا حاقل وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يدون على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافؤ وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أغار عبد الرحمن ابن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها فخرج يطردها هو وأناس معه في خيل فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت 3 مرات يا صباحه ثم اتبعت القوم فجعلت أرمي وأعقرهم فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل شجرة حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا جعلته وراء ظهري وحتى ألقوا أكثر من 30 رمحا و30 بردة يستخفون منها ثم أتاهم عيينة مددا فقال ليقم إليه نفر منكم فقام إلي 4 منهم فصعدوا الجبل فلما أسمعتهم قلت أتعرفوني قالوا ومن أنت قلت أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلبني رجل منكم فيدركوني ولا أطلبه فيفوتني فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون شجرة أولهم الأخرم الأسدي فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن فاختلف طعنتين فعقر الأخرم عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلف طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في 500 فأعطاني سهم الفارس والراجل باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم وبلي قال حدثنا أبو صالح محبوب الموسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري وعن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دناري في امرأة معاوية وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد فأتيت بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت وبلي قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه وبلي قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال سمعت عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم باب في الوفاء بالعهد وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان باب في الإمام يستجن به في العهود وبه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل به وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشجي عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع رضي الله عنه أخبره قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت قال بكير وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا قال أبو داود هذا كان في ذلك الزمان فأما اليوم فلا يصلح باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه وبه قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل من حميرة قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو بن عنبسة رضي الله عنه، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي آمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه. باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. وبلي قال حدثنا عثمان أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كهنه حرم الله عليه الجنة. باب في الرسل. وبه إلي قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشيع يقال له سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشيعي عن أبيه نعيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما؟ قال نقول كما قال. قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال ما بيني وبين أحد من العرب حنة، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة. قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول. فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق. باب في أمان المرأة. وبه لي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. وبلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز. باب في صلح العدو. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وساق الحديث. قال وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل، خلأت القصواء مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي ثم أتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته، فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة، فقال أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. فذكر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، وقص الخبر. فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فلما فرق من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات الآية، فنهاهم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداقة. ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش يعني، فأرسلوا في طلبه فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال أجل قد جربت به. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا ذعرا، فقال قد قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال قد أوفى الله ذمتك فقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر وينفلت أبو جندل، فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس قال سمعت ابن اسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما انهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهما فحدثنا عن جبير بن نفيل قال قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم. باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا؟ قال نعم قل. فأتاه فقال إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا، قال وأيضا لتملنه. قال اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال كعب أي شيء ترهنوني؟ قال وما تريد منا؟ قال نساءكم. قالوا سبحان الله أنت أجمل العرب، نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا؟ قال فترهنوني أولادكم. قالوا سبحان الله يسب ابن أحدنا فيقال رهنت بوسق أو وسقين؟ قالوا نرهن كلامة يريد السلاح. قال نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب ينضح رأسه، فلما أنجلس إليه وقد كان جاء معه بنفر 3 أو 4 فذكروا له قال عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس، قال تأذن لي فأشم؟ قال نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه، قال أعود؟ قال نعم. فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال دونكم فضربوه حتى قتلوه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا إسحاق يعني بن منصور قال حدثنا أسباط الهمداني عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. باب في التكبير على كل شرف في المسير. وبه لي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب في الإذن في القفول بعد النهي. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية نسختها التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى قوله غفور رحيم. باب في بعثة البشراء. وبه قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فأتاها فحرقها، ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يكنى أبا أرطأة. باب في إعطاء البشير. وبه قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس وقص ابن السرح الحديث. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، ثم صليت صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا يا كعب بن مالك أبشر، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. باب في سجود الشكر. وبه لي قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز قال أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني موسى بن عقبة عن ابن عثمان قال أبو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق عن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزور نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا ثم ذكره أحمد ثلاثة قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. قال أبو داود أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به فحدثني به عنه موسى بن سهل الرملي. باب في الطرق. وبه لي قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. وبه لي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل. وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال أبو داود قال الزهري الطروق بعد العشاء. قال أبو داود وبعد المغرب لا بأس به. باب في التلقي. وبه لي قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. قال اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز فمرض فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام وقل له ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه فقال له ذلك فقال لامرأته يا فلانة ادفعي له ما جهزتني به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله فيه. باب في الصلاة عند القدوم من السفر. وبه قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا. قال الحسن في الضحى فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه. وبه قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع فكان ابن عمر رضي الله عنهما كذلك يصنع. باب في كراء المقاسم. وبه إليه قال حدثنا جعفر بن مسافر التنسي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والقسامة. قال فقلنا وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه. وبه إليه قال حدثنا عبد الله القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا. باب في التجارة في الغزو. وبه إليه قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبيد الله بن سلمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي فجعل الناس يتبايعون غنائمهم فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. قال ويحك وما ربحت؟ قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال ما هو يا رسول الله؟ قال ركعتين بعد الصلاة. باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرني أبي عن أبي إسحاق عن ذي الجوشني رضي الله عنه رجل من الضباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال له القرحاء فقلت يا محمد إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه. قال لا حاجة لي فيه وإن شئت أن أقيضك به وإن شئت أن أقضيك به المختارة من دروع بدر فعلت. قلت ما كنت أقيضه اليوم بغرة؟ قال فلا حاجة لي فيه.

فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. قال أبو داود وهو مشاجع بن مسعود. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم، فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. وبلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم، فقال يا رسول الله إن عندي داجرا جذعة من المعز، فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك. باب ما يكره من الضحايا. وبه قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروزة قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه ما لا يجوز في الأضاحي، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال أربع لا تجوز في الأضاحي، فقال العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود ليس لها مخ. وبه قال حدثنا إبراهيم بن السرازي قال أخبرنا حقل وحدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا عيسى المعنى عن ثور قال حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد ذو مضر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها، فما تقول؟ قال أفلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني. قال نعم إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة التي استأصل قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكسيرة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان وكان رجل صدق عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عطباء؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قلت فما المدابرة؟ قال يقطع من مؤخر الأذن. قلت فما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسمة. باء به إليه قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويقال له هشام بن سنبر عن قتادة عن جري بن كريب عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. قال أبو داود جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب ما الأعظم؟ قال النصف فما فوقه. باب في البقر والجزور عن كم تجزئ. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك فيها. وبلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. وبهلي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. وبهلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندرانية عن عامر عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. باب الإمام يذبح بالمصلى. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. باب في حبس لحوم الأضاحي. وبه إليه قال حدث القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، فقد جاء الله بالساعة فكلوا وادخروا واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. باب في المسافر يضحي. وبه لي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة، قال فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة. باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة. وبه لي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا، قال غير مسلم يقول فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وبه لي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. باب في ذباح أهل الكتاب. وبه لي قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنسخ واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا، فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه الآية إلى آخر الآية. باب ما جاء في أكل معاقرة الأعرابي. وبه لي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعرابي، قال أبو داود اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر وغندر أوقفه على ابن عباس. باب في الذبيحة بالمروة. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالمروة وشقة العصا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمود الحبشة، وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه، وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خير فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا. وبلي قال حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحمادا حدثاهم المعنى واحد عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد رضي الله عنه قال أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. وبلي قال حدثنا قتيب بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة رضي الله عنه أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها.

واستقبلت به أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال أبو داود: وهذا وهم من همام ويدمى. قال أبو داود: خولف همام في هذا الكلام، وهو وهم من همام، وإنما قالوا يسمى، فقال همام يدمى. قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا. وبلي قال: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جدب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال أبو داود: ويسمى أصح. كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وياس بن دغفل وأشعث عن الحسن قال: ويسمى. ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى. وبلي قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الطبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. وبلي قال: حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن أنه كان يقول: إماطة الأذى حلق الرأس. وبلي قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وبلي قال: حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم هقل. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الملك يعني ابن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه وراه عن جده رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم. قال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك. عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. وسئل عن الفرع قال: والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله، خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبرة وتكفأ إناءك وتوليه ناقتك. وبلي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيد. باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره. وبلي قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قراط. وبه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيمة. وبه قال: حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية، يعني بالكلب، فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: عليكم بالأسود. باب في الصيد. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي، أفأكل؟ قال: إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت: أرمي بالمعراض فأصيب، أفآكل؟ قال: إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. وبلي قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن فضلين عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: إنا نصيد بهذه الكلاب، فقال لي: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. وبلي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول يعني الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك فكل، وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها. وبلي قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت من كلب او باز ثم ارسلته وذكرت اسم الله فكل مما امسك عليك. قلت: وان قتل؟ قال: اذا قتله ولم ياكل منه شيء فانما امسكه عليك. قال ابو داود: الباز اذا اكل فلا باس به، والكلب اذا اكل كره، وان شرب الدم فلا باس به. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يداك. وبه قال حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أحدنا يرمي صيدا فيقتفي أثره ليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: نعم إن شاء، أو قال: يأكل إن شاء. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي قال: قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيد. قلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه. فقال: أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر. فقال: لا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك. وبه قال حدثنا هناد بن سريع بن المبارك عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقية يقول: أخبرني أبو دريس الخولاني عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: قلت: يا رسول الله، إني أصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. قال: ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما اصطدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حرب حقل وحدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية عن الزبيدي قال حدثنا يونس بن سيف قال حدثنا أبو دريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ثعلبة، كل ما رددت عليك قوسك وكلبك، زاد عن ابن حرب المعلم ويدك فكل ذكيا وغير ذكي. وبه قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. قال: ذكيا أو غير ذكي؟ قال: نعم. قال: فإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه. فقال: يا رسول الله، أفتني في قوسي. قال: كل ما رددت عليك قوسك ذكيا أو غير ذكي. قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك. قال: أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها. قال: اغسلها وكل فيها. باب في صيد قطع منه قطعة. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. باب في اتباع الصيد. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة سفيان: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مسدد قال: ومن لزم السلطان افتتن، زاد وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رميت الصيد فأدركته بعد 3 ليال وسهمك فيه فكله ما لم ينتن. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله يعني بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وبه قال حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء. باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مرض مرضا قال ابن أبي خلف بمكة ثم اتفقا أشفى فيه. فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بالثلثين؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قلت: يا رسول الله، أتخلف عن هجرتي؟ قال: إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال: اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة درهم عند موته. وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الحداني قال حدثنا الأشعث بن جابر قال حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجيب لهما النار. قال: وقرأ علي أبو هريرة رضي الله عنه منها هنا: من بعد وصيتي يوصى بها أو دين غير مضار، حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. قال أبو داود: هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي. باب ما جاء في الدخول في الوصايا. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجشاني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قال أبو داود: تفرد به أهل مصر. باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. باب ما جاء في الوصية للوارث. وبه قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. باب مخالطة اليتيم في الطعام. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أنزل الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. باب ما جاء في مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال: فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. باب ما جاء متى ينقطع اليتم. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المديني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى ليل. باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم. وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال أبو داود: أبو الغيث سالم مولى بن مطيع وبه قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه رضي الله عنه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقالهن تسع، فذكر معناه زاد: وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. باب في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث، قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال نعم، قالت وإنها لم تحج أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال نعم. باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حقل وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل حقل وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عون النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثل مالا. وبه قال حدثنا سليمان داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فقص في خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل مالا فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال وساق القصة قال وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بخيبر ورقيقة الذي فيه ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى. ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. باب ما جاء في الصدقة عن الميت. وبه قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن أراه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق عنه. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي افتتلت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطت أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتصدقي عنها. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال نعم. قال فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها. باب ما جاء في وصية الحرب يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها. وبه قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة فأعتق ابنه هشام 50 رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر ورماؤه ويرفق بالوارث. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من يهودا، فاستنظره جابر فأبى، فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودية ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه، فأبى عليه، وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظره فأبى وساق الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحي قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم 3 وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. باب في الكلالة. وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشينا وقد أغمي علي فلم أكلمه، فتوضأ وصبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. باب من كان ليس له ولد وله أخوات. وبه لي قال حدثنا عثمان أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا هشام يعني الدستوائية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: اشتكيت وعندي 7 أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت: يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بثلث؟ قال: أحسن. قلت: الشطر. قال: أحسن. ثم خرج وتركني فقال: يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك، فجعل لهن 2/3. قال: فكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وبه قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وبه قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله يستفتونك في الكلالة، فما الكلالة؟ قال: تجزيك آية الصيف. فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال: كذلك. ظنوا أنه كذلك. باب ما جاء في ميراث الصلب. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقال: لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورث ابنة الابن شيئا، وأتي ابن مسعود رضي الله عنه فإنه سيتابعنا. فأتاه الرجل فسأله أخبره بقولهما فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لابنتيه النصف ولابنة الابن سهم تكملة 2/3، وما بقي فللأخت من الأب والأم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جينا امرأة من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. قال: ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا للمرأة وصاحبها. فقال لعمهما: اعطها 2/3 واعطي أمهما الثمن وما بقي فلك. قال أبو داود: أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنة سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. وبه قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه. قال أبو داود: وهذا هو أصح. وبلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورث أختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. باب في الجدة. وبلي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثا، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. وبه لي قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني أبي قال حدثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. باب ما جاء في ميراث الجد. وبه لي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس. وبه لي قال حدثنا وهب بن وقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا. ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت فما تغني إذن. باب في ميراث العصبة. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد وهذا حديث مخلد وهو الأشبع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر. باب في ميراث ذوي الأرحام. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزري عبد الله بن لحي عن المقدام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك كلا فإلي، وربما قال: إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا حدثنا حماد عن بديل يعني ابن ميسرة عن علي بن أبي طلحة الراشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عنه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عنه. قال أبو داود: رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام، ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال: سمعت المقدام قال أبو داود يقول: الضيعة معناه عيال. وبه قال حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له، يفك عانيه ويرث ماله. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة حقل وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. قال أبو داود: وحديث سفيان أتم. وقال مسدد قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم. قال: فأعطوه ميراثه. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه. قال: اذهب فالتمس أزديا حولا. قال: فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله، لم أجد أزديا أدفعه إليه. قال: فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه. فلما ولى قال: علي الرجل. فلما جاءه قال: انظر كبر خزاعة فادفعه إليه. وبه قال حدثنا الحسين بن أسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: التمسوا له وارثا أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه الكبرى من خزاعة. قال يحيى: قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث: انظروا أكبر رجل من خزاعة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. باب ميراث ابن الملاعنة. وبه قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله نصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة تحرج ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عنه. وبه قال حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن جابر قال حدثنا مكحول قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. وبه قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد قال أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب: هل يرث المسلم الكفار؟ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عاقل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر، يعني المحصبة، وذاك أن بني كنانة خالفت قريشا على بني هاشم إلا أن يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري: والخيف الوادي. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب بن المعلم عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو بن أبي حكيم الواسطي قال حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما. وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا رضي الله عنه حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أن معاذا رضي الله عنه أتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في من أسلم على ميراث. وبه قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. باب في الولاء. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قرئ على مالك وأنا حاضر قال: مالك عرض علي نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال ألها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق. وبلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة. وبلي قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رياب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو العاص رضي الله عنه ومات مولا لها وترك مالا له، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال: فكتب له كتاب فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر. فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام، فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنحن فيه إلى الساعة. باب في الرجل يسلم على يدي الرجل. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال أبو داود وهو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب قال هشام عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله. وقال يزيد: إن تميما قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. باب في بيع الولاء. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. باب في المولود يستهل ثم يموت. وبه قال حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استهل المولود ورث. باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت قال حدثني علي بن حسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم، كان الرجل يخالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث احدهما الاخر فنسخ ذلك الانفال. فقال تعالى: واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني ادريس بن يزيد قال حدثنا طلحه بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم، قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينه تورث الانصار دون ذوي رحمه للأخوة التي أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت هذه الآية: ولكل جعلنا موالي مما ترك، قال: نسختها والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمد قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحسين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع رضي الله عنها وكانت يتيمة في حجر أبي بكر رضي الله عنه، فقرأت: والذين عاقدت أيمانكم، فقالت: لا تقرأ والذين عاقدت أيمانكم، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يؤتيه نصيبه. زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف. قال أبو داود: من قال عاقدت جعله حلفا، ومن قال عاقدت جعله حالفا. قال: والصواب حديث طلحة عاقدت. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر، فنسختها. فقال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. باب في الحلف. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير وابن نمير وابو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحولي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. فقال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثة. باب في المرأة ترث من دية زوجها. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال: كان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الطبابي من دية زوجها، فرجع عمر. قال أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب: الخراج والإمارة والفيء. باب ما يلزم الإمام من حق الرعية. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب ما جاء في طلب الإمارة. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إذا أعطيتها عن مسألة أكلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وبه قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن بشر بن قرة الكلبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد أحدهما ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك، وقال الآخر مثل قول صاحبه، فقال: إن إخوانكم، فقال: إن أخوانكم عندنا من طلبه، فاعتذر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم أعلم لما جاء له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات. باب في الضرير يولى. وبه لي قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين. باب في اتخاذ الوزير. وبه لي قال حدثنا موسى بن عامر المري قال حدثنا الوليد قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. باب في العرافة. وبه لي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليمان عن يحيى بن جابر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معد كربة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال: أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده أنهم كانوا على منهل من المناهل، فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجعها منهم، فأرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ائت النبي صلى الله عليه وسلم فقل له إن ابني يقرئك السلام، فقل له إن أبي يقرئك السلام، وإنه جعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجعها منهم، أفهو أحق بها أم هم؟ فإن قال لك نعم أو لا فقل له إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فأته فقال: إن أبي يقرئك السلام، فقال: وعليك وعلى أبيك السلام. فقال: إن أبي جعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم، أفهو أحق بها أم هم؟ فقال: إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها، وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق بها منهم، فإن هم أسلموا فلهم إسلامهم، وإن لم يسلموا قتلوا على الإسلام. فقال: إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فقال: إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء، ولكن العرفاء في النار. باب في اتخاذ الكاتب. وبلي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. باب في السعاية على الصدقة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن إبراهيم الأصباطي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جماسة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله القطان عن ابن مغراء عن ابن إسحاق قال: الذي يعشر الناس يعني صاحب المكس. باب في الخليفة يستخلف. وبه قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر: إني لا أستخلف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. باب ما جاء في البيعة. وبه لي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نبيع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ويلقننا فيما استطعت. وبلي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو صغير، فمسح رأسه. باب في أرزاق العمال. وبه إليه قال حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن السعيدي قال: استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله. قال: خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. وبه قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا المعافى قال حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. باب في هدايا العمال، وبه إليه قال حدثنا ابن السرحي وابن أبي خلف لفظه، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، قال ابن السرحي ابن الأتبية، على الصدقة، فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة، إن كان بعيرا فله رغاء أو بقرة فلها خوار أو شاة تعير، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطه، ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. باب في غلول الصدقة، وبه لي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق يا أبا مسعود، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته، قال إذا لا أكرهك. باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه، وبه لي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي رضي الله عنه قال دخلت على معاوية فقال ما أنعمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب، فقلت حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، قال فجعل رجلا على حوائج الناس. وبه لي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. وبه لي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثاني قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الفيء فقال ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أن على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته. باب في قسم الفيء، وبه إليه قال حدثنا هارون زيد بن أبي الزرقائي قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل على معاوية فقال ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن، فقال عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. وبه لي قال حدثنا إبراهيم ابن موسى الرزي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة، قالت عائشة كان أبي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد. وبه قال حدثنا سعيد المصري قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال وحدثنا ابن المصفى قال حدثنا أبو المغيرة جميعا عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا، زاد بن المصفى فدعينا وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين، وكان لي أهل ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطى له حظا واحدا. باب في أرزاق الذرية، وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي ومن ترك مالا فلورثته. باب متى يفرض للرجل في المقاتلة، وبه لي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. باب في كراهية الاقتراض في آخر الزمان، وبه لي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى قال حدثني أبي مطير أنه خرج حاجا حتى إذا كان بسويداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء أو حوضا، فقال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم، فقال: يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه. قال أبو داود: ورواه ابن المبارك عن محمد بن يسار عن سليم ابن مطير. وبلي قال: حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال: سمعت رجلا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأمر الناس ونهاهم، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال: إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء أو كان رشا فدعوه. فقيل: من هذا؟ قالوا: هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في تدوين العطاء. وبه لي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن جيش من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام، فشغل عنهم عمر، فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر فاشتد عليهم وتواعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا عمر، إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعقاب بعض الغزية بعضا. وبه قال: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن عائذ قال حدثنا الوليد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب: إن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية للمسلمين وعقد لأهل الأديان ذمة فيما فرض وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. وبلي قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن غطيف بن الحارث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال. وبه قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثاني قال: أرسل إلي عمر رضي الله عنه حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، فقال حين دخلت عليه: يا مالي، إنه قد دف أهل أبيات من قومك وإني قد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم، فقلت: لو أمرت غيري بذلك. فقال: خذه. فجاءه يرفأ فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا، ثم جاءه يرفأ فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي رضي الله عنهما؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا، فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا، يعني عليا. فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين، اقضي بينهما وأرحهما. قال مالك بن أوس: خيل إلي أنهما قدما أولئك النفر لذلك. فقال عمر رحمه الله: اتئدا. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي وعباس رضي الله عنهما فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقال: نعم. قال: فإن الله خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس، فقال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. وكان الله أفاء على رسوله بني النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي أسوة المال. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهما فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. فوليها أبو بكر. فلما توفي أبو بكر قلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر رضي الله عنه، فوليتها ما شاء الله أن أليها، فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فسألتمانيها فقلت: إن شئتما أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تليها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذتماها مني

وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. وبه قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد عن سعيد يعني بن بشير عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير. وبه قال حدثنا نصر علي قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صفية من الصفي. وبه قال حدثنا سعيد بن مصري قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله تعالى الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد على عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صارت صفية للدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال وقع في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها. قال حماد وأحسبه قال وتعتد في بيتها صفية بنت حيين. وبه قال حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوارث قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم المعنى قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال جمع السبي يعني بخيبر فجاء دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيين. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية؟ قال يعقوب صفية بنت حيين سيدة قريضة والنظير ثم اتفق ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ جارية من السبي غيرها وإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها. وبه قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد الله قال كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية فقال أجل قلنا ناولنا هذه القطعة الأديمة التي في يدك فناولناها فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصفية أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا من كتب لك هذا الكتاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.